البعض من جيران المصلين وجيران المساجد لا يحضرون صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، وقد ناصحت من حولي ولم يستجيبوا للنصيحة، وأخبرت إمام المسجد بذلك فقال لم يعمم علينا بالرفع عن المتخلفين عن صلاة الجماعة، فنأمل من الغيورين وضع حد لهذه المشكلة. على كل حال ينبغي المتابعة في هذا، الحرص على النصيحة مع المتخلفين ومع الإمام لمناصحتهم والاتصال بهم من الجماعة من الجيران ليذكروهم ويعظوهم لعلهم يهتدون ويرعون فيجيبون إلى هذا الواجب، ولعل الأئمة يعانون في تفقد الناس لصلاة الفجر فإن هذا قد ينشطهم وقد يشجعهم على الفجر، وهكذا الهيئات قد تعينهم على هذا الأمر. فالحاصل أن هذا يجب فيه التعاون بين الجميع، بين الإمام والمؤذن والجماعة والهيئة، إذا رأوا من جماعة أو إنسان كسل في هذا الأمر في الفجر وفي غير الفجر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا تفقدوا أحوال جماعتهم وتعاونوا بالبر والتقوى هدى الله بهم الكثير. بالزيارة يجتمع اثنان وثلاثة وأربعة يزورون من رأوا يتخلف يزورونه ويذكرونه ويقول يا فلان اتق الله، هذا أمر يلزمك فيه أن تؤدي الواجب وأن لا تفتح باب الشر وباب الكسل، سواء كان الإمام أو من الجماعة، هذا من باب التعاون بالبر والتقوى. وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر، لأن الناس يسهرون في الغالب، وإذا سهر تقبل عليه يقول صلاة الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمصيبة العظيمة السهر على التلفاز أو على غيره، فإذا سهر صعب عليه يقوم بصلاة الفجر، وهذه من علامات النفاق نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. ولكن مع هذا كله يجب أن ينصح من الإمام والمؤذنين والمؤذن وأعيان الجماعة، لا من الواحد فقط، إذا راح لجماعة ينصحون ثلاثة أربعة لعله يستحي ولعله يرتدع، أما الواحد فقد لا يبالي به وقد يقابله بكلام غير لائق وأن لا يرفعوا به رأسه، لكن إذا كان جماعة يتكلمون عليه أو يزورونه أو يقابلونه في الطريق ويتكلمون معه هذا من باب التعاون بالبر والتقوى.